فدعوا به ربهم تبارك وتعالى حال الضر. هذه العاقبة التي دخلوا فيها هي الكفر بالله جل وعلا. قال ليكفروا بما آتيناهم من هذه النعم ومنها إن جاءهم من الضر الذي كانوا فيه. قال جل وعلا فتمتعوا، تهديد، وأي فتمتعوا أي بما أنتم فيه من يعني من المتعة. فسوف تعلمون، فسوف تعلمون، سوف تعلمون يعني عاقبة إجرامكم هذا، عاقبة شرككم بالله تبارك وتعالى، عاقبة رجوعكم من الله تبارك وتعالى في حال الضر، ثم الرجوع إلى الشرك والكفر في حال بعد أن أكرمكم الله تبارك وتعالى ويعني أنجاكم من الضر الذي كنتم فيه. قال فتمتعوا فسوف تعلمون. ثم شرع الله تبارك وتعالى بعد ذلك يبين يعني لون جديد من ألوان شرك وكفر هؤلاء المشركين. فقال جل وعلا ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. الجعل هنا إنهم هو تصير يعني جزء من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم من الحرث ومن الأنعام، ويجعلونها يوجهونها. الله يقول لما لا يعلمون أنه، لما لا يعلمون أنه إله، أصنام اتخذوها بأيديهم ونحتوها آلهة مدعاة. نصيبا يجعلون نصيب مما رزقناهم، نحن الذين رزقناهم هذا. فهذا الحرث اللي هو هذه الزراعة والثمار وهذه الأنعام هي رزق من الله تبارك وتعالى لهم، لكنهم يأخذونها وهي رزق الله وعطاه لهم، ويوجهونها إلى غير، يوجهونها إلى الآلهة التي نصبوها أنداد لله تبارك وتعالى. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وصف الله تبارك وتعالى الأصنام التي اتخذوها، قال لما لا يعلمون، لأن ما عندهم علم ولا عندهم سلطان بأن هذه آلهة، وإنما هكذا. فإن كانوا عبدوا الشمس عبدوا هبل، عبدوا القمر عبدوا النجوم، عبدوا اللات عبدوا العزة عبدوا غيره، ما عندهم أي علم ولا أي سلطان ولا أي برهان أن هذه آلهة تستحق هذه العبادة وتستحق أن تعطى ما يعطونه من رزق الله تبارك وتعالى الذي رزقهم إياه. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. تالله، والله يقسم الله تبارك وتعالى بنفسه جل وعلا، لتسألن، تسألن بالبناء لما لم يسمى فعله، والله الذي سيسألهم الله تبارك وتعالى، سيسألكم الله تبارك وتعالى عما كنتم تفترون تكذبون. فهذا افتراء، تسمية هذه المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر آلهة، والحال أنها ليست بآلهة، إنما الله هو الإله الواحد سبحانه وتعالى. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ثم لون آخر من ألوان يعني نجاسة قلوبهم وشركهم وكفرهم ونسبتهم إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق به جل وعلا. قال جل وعلا ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ويجعلون لله البنات، يجعلون هنا الجعل بمعنى الاعتقاد، فقد جعلوا لله البنات، زعموا بأن الملائكة هم بنات وليسوا ذكورة، وأنهم يعني بنات الله ولدوا لله تبارك وتعالى من الجن، زعموا أن الله تزوج بالجن وولد له الملائكة. تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وجعلوا الملائكة بنات علما أنهم في أنفسهم لا يقبلون بالبنات، يكره واحد يكره يعني العربي المشرك الجاهلي كان يكره أشد الكراهية أن يرزقه الله تبارك وتعالى بنت. فأنت لا ترضى أن يكون لك بنت، ثم تجعل الملائكة الذين ولدوا لله في زعمك وفي ظنك بنات، إذا كان الله تبارك وتعالى هو الخالق الذي يخلق ما شاء وهو الذي يعطي عباده يعني الذكور والإناث فيعطيهم الذكور ويخص نفسه بالبنات، لما تجعل هذه القسمة لربك سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا: ويجعلون لله البنات، فيزعم أن الملائكة بنات الله. قال جل وعلا سبحانه أن يكون له ولد بنت، وسبحانه كذلك أن يجعل ملائكته إناث، فإن ملائكة الذكور والأنوثة إنما هي في البشر وفي الجن، أما الملائكة فإنه خلق ليس فيه يعني لا يسمى يعني مذكر أو مؤنث، وإنما هم خلق ملائكة خلقهم الله تبارك وتعالى على هذه الصورة التي خلقهم عليها دون ما يسمى بالذكورة والأنوثة. قال جل وعلا سبحانه: ولهم ما يشتهون، لهم لأنفسهم ما يشتهون، يحبون أن يكون لهم الذي يشتهونه هم، والذي يشتهونه أن يكون لهم الذكور. الله يقول: انظر شدة كراهيتهم للأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى، بشر أحدهم، البشارة هي الإخبار بما يسر، لكن هنا يعني أخبر بأنه جاءته بنية، جاءته بنت، فعند ذلك الله يقول: ظل وجهه مسودا من الغم والهم والكرب، إن جاءته بنت، وهو كظيم، كظيم يعني كاظم لغيظه، يعني هو مغتاظ في نفسه أشد الغيظ، ولكنه يكظم هذا حتى لا ينفجر ويغضب. وهو كظيم يتوارى من القوم، يشبه الله تبارك وتعالى حال المشرك الكافر عندما يأتيه بنت، ماذا يكون حاله؟ فأولا يصير كاظم لغيظه وغمه وهمه، وأنه في اليوم الذي جاءته هذه البنت يتوارى من القوم، ما يحضر مجالسهم، ما يلتقي بهم، وإنما يعني يهرب من مواجهة الناس حتى لا يعيروه بذلك. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني من هذا الأمر السيء شديد السوء الذي بشر به، حتى لا يعير به ولا يؤنب ولا كذا ولا يستهزأ به. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ثم يمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني يبقى متردد بين يعني هذين الأمرين، ماذا يصنع بهذه البنت التي جاءت؟ أيمسكه على هون، يعني يجعلها حية، على هون على ذلة، ذلة في نفسه وذلة من المجتمع الذي يعني يرثى له ويحتقره على هذا الأمر، على هون على ذلة، أم يدسه في التراب، أم يأخذه خلسة ويخرج به ويحفر لهذه البنت ويدسها في التراب ويعني يأيدها ويغطي عليها. هذا يعني الحال للمشرك، أعلى حال من الغم والهم يعني الضيق، أشد الضيق بأن يأتيه بنت. فكيف يا أيها المشرك، يا من هذا حالك مع الأنثى، تقوم تعتقد وتقول بأن الملائكة خلقهم الله تبارك وتعالى إناث، وتنسب هذا لله تبارك وتعالى؟ يعني على الأقل إذا أردت أن اجعل لربك ما تحبه لك أنت، فأنت إذا كنت تكره لنفسك الأنثى فكيف تجعل لله تبارك وتعالى الأنثى؟ يعني بلغ بهم يعني الفساد الاعتقاد وإلى هذا الحد من نسبة النقص إلى الله تبارك وتعالى الذي لا يرضونه، لا هم لا يرضونه لأنفسهم ولكنهم يرضوه لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ألا ساء ما يحكمون، ألا فاعلموا، ألا الإعلامية ساء ما يحكمون، يعني أمر سيء كذا الذي حكموا به على الله تبارك وتعالى، فإنهم حكموا لله تبارك وتعالى يعني بما لا يحكمون به ولا يرضون به لأنفسهم، رضوا لله تبارك وتعالى بالأمر الدنيء الذي لا يرضونه هم لأنفسهم، ألا ساء ما يحكمون. ثم قال جل وعلا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة هؤلاء المشركون لا يؤمنون بالآخرة لأنهم يعتقدوا أن هي الحياة إنما هي الحياة الدنيا فقط، وأنهم إذا ماتوا فلا بعث بعد ذلك ولا نشور ولا حياة بعد ذلك، وأن هذا الكون ماشي يعني سائر على ما هو سائر عليه، الشمس ثابتة وهذا الكون ثابت، والحال أنه يعني بالنسبة إليهم أرحام تدفع وأرض تبلع في النهاية، ولا حكومة ولا قيامة ولا نهاية لهذا العالم، بل هو سائر على هذه المسيرة التي هو سائر عليه ولا بعث له. للذين لا يؤمنون بالآخرة قال جل وعلا مثل السوء مثل السيء، فالمثل السيء ينطبق عليهم هم بكل شيء، لأنه منتكسون في فهمهم وفي عقولهم وفي حكمهم على الرب تبارك وتعالى. فالذي يحكم على الله جل وعلا بأنه لا يعيد البشر ليحاسبهم، وبالتالي يجعل الله تبارك وتعالى كأنه خلق الخلق عبثا وسدى، هذا من أسوأ يعني المخلوقات عقلا وفهما، فقد حكم على ربه الإله الذي خلق هذا الخلق بأنه على هذا النحو، نسب إليه السفة والطيش، وأنه يخلق لا لغاية ولا لهدف. فهذا الذي عقله على هذا النحو في وهو يعتقد بأن الله خالق هذا الكون، إذا كنت تعتقد أن الله خالق هذا الكون فلا بد أن تعتقد فيه يعني الحكمة العظيمة والعلم التام والرحمة بالعباد، فكيف يليق بهذا الرب الذي خلق هذا الكون أن يتركه ويهمله سدى وعبثا؟ فلذلك يعني الذي صدر منهم هذا، صدر منهم نسبة يعني ينسب إلى الله تبارك وتعالى يعني السفه والطيش، وأنه لم يخلق خلقه يعني لغاية وهدف، وإنما خلقهم سدى وعبثا، الذي نسب الله تبارك وتعالى هذا لا يستبعد عليه أن ينسب الله تبارك وتعالى غير ذلك من هذه الألوان، من أن يخلق الله تبارك وتعالى الملائكة إناث ويصطفي نفسه بالإناث ويعطيهم هم الذكور. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء قال جل وعلا ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، الله له المثل الأعلى، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو أولى من خلقه بكل كمال، كل كمال يعني يكون في الخلق الله أولى به. فإذا كانت من الحكمة هي من صفات الكمال في المخلوق فالله أولى بذلك، كذلك إذا كان العلم من صفات الكمال الله أولى بذلك، كل كمال في المخلوق الله أولى به، لأن الله تبارك وتعالى هو خالقه وهو مستيه سبحانه وتعالى. فكل كمال للمخلوق الله تبارك وتعالى أولى به. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه جل وعلا. لهذه الآية إن شاء الله يعني عودة في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.